إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 67 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. إحنا لسه بنتكلم في اللحن السادس من الألحان 100 المختارة اللي اختاروهم أهل الخبرة والجدارة وجعلوهم نماذج للفن والمهارة. ومن أول الكلام مشينا على نظام نترجم للشاعر وبعدين للملحن صانع الأنغام. واللحن السادس اللي احنا فيه لحد دلوقتي من شعر عدي ابن زيد العبادي، الشاعر الجاهلي النصراني اللي كان سفير لكسرى صاحب الإيوان وصهر ملك الحيرة النعمان. قصة حياته بنسمعها على لسانه وهو بيحكيها لسجانه بعد ما غدر به النعمان وجحد معروفه وإحسانه. وإحنا شفنا مبارح إن دول تدبير عدي ابن زيد وخطته الخطيرة، ما كانش كسرى اختار النعمان من دون إخواته وولاه ملك على الحيرة. دلوقتي خلينا ماشيين مع عدي ابن زيد في حكايته لحد ما نعرف موضوعه مع النعمان لنهايته، ويرجع مرجوعنا للاحتفال البهيج المقام بمناسبة الخلعة والتتويج. النعمان قاعد على يمين كسرى ووراه إخوته الأشاهب العشرة قاعدين بتاكل قلوبهم الحسرة، وجنبهم في زاوية مدارية قعد ابن مارينا جنب أخوهم الأسود ابن مارية، وعينيه من الغم والنكد مغشية. كل ده والغنى والرأس داير والغواني بتتمخطر في الدهب والحراير، والبخور المسك طاير والغلمان دواير دواير واقفين بالصواني ورا الستاير، والحراس على الأبواب بالرماح والقوس والنشاب. نشيد الختام أيها المنشدون. ويهن يا نعمان، ليهنك الملك، أقبل علينا نحييك قبل أن يتزاحم إليك الناس وقد خرج كسرى. أشكر لك يا ابن مارينا تحيتك. هذا أخوك الأسود قد أقبل يعانقك. بوركت يا ابن أبي، وبورك لك في ملكك. وبورك لي فيك يا أسود. هذا عدي بن زيد مقبل عليك، ويبه، ما أحسب امرأ نفعك يا نعمان ما نفعك اليوم عدي بن زيد. أحبب بعدي بن زيد. هلم بنا يا أسود لنخرج من زحمة النفاق. ويه، أرأيت يا أسود كيف دبرها له ذلك المعدي؟ أرأيت كيف اغتركم فاغتررتم؟ ولقد نصحت لك فدونك عقبى خلافك لي. لا تحين من دمي، لا تحين من دمي. يا عدي يا ابن مرينة، على رسلك على رسلك، أتريد أن تنزع الأسود من بيننا لتفر به فرارا كدأبك كلما اجتمعنا؟ ويحك يا ابن زيد، وهل أبقيت للأسود من شيء؟ دع عنك لومي يا ابن مرينة، إن أحق من عرف الحق ثم لم يلم عليه من كان مثلك. ويبك يا عدي يا ابن مرينة، ألا هونت عليك؟ وهل بقي لنا إلا أن نهون ونهون؟ تالله ما أدري فيما تجد علي. ولا في هذه يا عدي يا ابن زيد لا أبن لك. مهلا يا رجل، إني قد عرفت أن صاحبك وختنك الأسود ابن المنذر كان أحب إليك أن يملك من صاحبي وصهري النعمان، فلا تلومني على شيء كنت على مثله، وأنا أحب أن لا تحقد علي شيئا لو قدرت عليه ركبته، وأنا أحب أن تعطيني من نفسك ما أعطيك من نفسي، فإن نصيبي في هذا الأمر ليس بأوفر من نصيبك. وهذه صحيفة من الإنجيل، أحلف عليها ألا أهجوك أبدا، ولا أبغيك الغوائل، ولا أزوي عنك خيرا أبدا. أما أنا فأحلف عليها ألا أزال أهجوك أبدا وأبغيك الغوائل ما بقيت. هلم بنا يا أسود. أمعك رقعة رق وقلم ودوات يا أسود؟ نعم ها هي. اكتب يا أسود: ألا أبلغ عديا عن عدي، فلا تجزع وإن رثت قواك. هياكلنا تبر لغير فقر، لتحمد أو يتم به غناك. فإن تظفر فلم تظفر حميدا، وإن تعطب فلا يبعد سواك. ندمت ندامة الكسعي لما رأت عيناك ما صنعت يداك. كتبت؟ نعم. يا غلام، احمل هذه الرقعة إلى داخل القصر وادفع بها إلى يد عدي بن زيد. أين الجهاد؟ هلم يا أسود. أسود لا تبتأس، أما إذا لم تظفر فلا تعجزن أن نطلب بثأرك من هذا المعدي الذي فعل بك ما فعل، فقد كنت أخبرك أن معدا لا ينام كيدها ومكرها، وأمرتك أن تعصيه فخالفتني. أرهقتني عذرا أبا تومة، فما تريد؟ أريد أن لا تأتيك فائدة من مالك وأرضك إلا عرضتها علي. لا أفعلن أبا تومة، علي العهد لا أفعلن. وكان ابن مرينة كثير المال والضياع، فلم يكن في الدهر يوم يأتي إلا على باب النعمان هدية من ابن مرينة. ومنذ عاد النعمان إلى منزل أبيه في الحيرة، وابن مرينة يتعهده لا ينقطع عن مجلسه، فصار من أكرم الناس عليه، حتى كان لا يقضي في ملكه شيئا إلا بأمر ابن مرينة. فكنت إذا ذكرت عند النعمان أحسن ابن مرينة علي الثناء، إلا أنهم لم يزالوا بذلك حتى أضغنوا النعمان علي. ما لك سكت؟ أتمم قصتك يا عدي. تمت أيها السجان. إذن فابن مرينة رأس هذا البلاء كله. نعم. فكيف أوقع بك؟ كأنك نسيت. كتب أعوان ابن مرينة كتابا على لساني إلى قهرمان لي، ثم دسوا إلى القهرمان حتى أخذوا الكتاب منه وأتوا به النعمان فقرأه فاشتد غضبه. وأين كنت؟ في المدائن عند كسرى. فأرسل النعمان بريدا إلي يقول: عزمت عليك إلا زرتني وحملت أهلك معك، فإني قد اشتقت إلى رؤيتك. وبعد؟ فاستأذنت كسرى فأذن لي، وحملت معي زوجي هندا ابنة النعمان وجئت إليه. فلما أتيته أخفى عني طويته واستدرجني برحلة صيد حتى قذف بي إلى صنين فوضعني في هذا السجن غيلة وغدرا. ناشدته الصخر فطلق علي ابنته ومضى. ويحك تجلد، إني أسمع أقدام قهرمان السجن والحرس يغيرون النوبة وقد أسفر الفجر، فاصبر حتى أعود إليك فننظر كيف نفعل. أهو أنت صاحب أمس؟ كيف حالك يا عدي؟ ألا من مبلغ النعمان عني؟ هون عليك يا عدي، فإني مبلغ عنك من هو خير من النعمان وأقوى. من؟ هي أخت لي، نسابة قصاصة محدثة، تدور على الأسواق بدفها، تخلب الأسماع وتأسر القلوب، وقد رويت لها طرفا من قصتك وعلمت أنك شاعر، فقالت لو أنه أدار لي أبياتا لرحت أتغنى بها وأقص للناس خبره، فلأبغضن إليهم النعمان حتى لا يخلعوه إن استطاعوا. لها الله، ما يغني ذلك غناء كسرى. فما دمت تحمل عني إلى بريد كسرى كتابا إلى أبين أخي، فلا بأس أن تغني أختك بما تشاء. أما الكتاب فاكتب، وأما الشعر فلقنه لي، فإني لا أحسن أن أكتب أو أقرأ. إليك الشعر. أبلغ عامرا أبيا شقيقي أنني موثق شديد وثاقي، في حديد مضاعف وغلول وثياب منضحات خلاقي، فاركبوا في الحرام فكوا أخاكم، إن عيرا قد جهزت لانطلاقي. الدمعة فرقت من عيني، لكن يا ترى صوت المداحة دي مش هيوصل للنعمان وهي دايرة تحكي من مكان لمكان؟ ويا ترى الجواب حيلحق يوصل لأبي بن زيد علشان كسرى يبعت يفك عدي من السجن والقيد؟ ها؟ لكن افتكر النهارده كده كفاية، وبكرة ان شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.